قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم. ثم ورد أبو داود حديث عاصم ابن عدي يعني من طريق أخرى وفيه أنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما, يعني معناه أنهم يعني يقضون يعني ذلك الذي تركوه, يعني معناه لا يتركونه نهائيا ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه. نعم. قال حدثنا مسدد عن سفيان. مسدد مر ذكره, وسفيان هو ابن عيينة مر ذكره. عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر. عبد الله ومحمد ابني أبي بكر كل من ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيهما عن أبي البداح عن أبيه. عن أبيهما عن البداح عن أبيه, وهنا قال أبي البداح ابني عدي منسوب إلى جده لأنه أبو البداح ابن عاصم ابن عدي, ففي الأول نسبه إلى أبيه وفي الثانية نسبه إلى جده.